قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة. كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة التي فيها البيان عن أن الريح سخرت عاصفة قوية شديدة، وبين قوله تعالى: تجري بأمره رخاء حيث أصاب؟ فالرخاء والعاصفة ضد الرخاء. فالجواب على ذلك سهل ويسير والله أعلم. فمن العلماء من قال: إذا أرادها أن تكون رخاء كانت رخاء، وإن أرادها أن تكون عاصفة كانت عاصفة. فالأمر راجع بإذن الله إلى سليمان عليه السلام، لقوله تعالى: تجري بأمره، تجري بأمره. ومن العلماء من قال: المسافات القريبة كانت الريح فيها رخاء، والمسافات البعيدة كانت الريح فيها عاصفة، بدليل قوله: تجري بأمره، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قيل هي أرض الشام، وقيل غير ذلك. قال تعالى: وكنا بكل شيء عالمين. لا يخفى علينا ما يحدث لسليمان، ولا يخفى علينا ما يحدث من أمر الريح. قال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له. أي وسخرنا له من الشياطين شياطين تغوص له في البحار، وتستخرج له المكنون في البحار، جزاك الله خير، من لؤلؤ وزبرجد ومرجان ونحو ذلك. قال: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي يعملون أعمالا دون الغوص. فالشياطين كانت تغوص وتستخرج أشياء وتعمل أعمالا أخرى. الأعمال الأخرى هنا مجملة، لكن القرآن يفسر بالقرآن، فالآيات الأخرى فيها: والشياطين كل بناء وغواص. كانت الشياطين تعمل مع الغوص في البناء، يبنون له العمائر الشاهقة أو الأبراج الفارهة، كل هذا كانت تصنعه الشياطين. ولقد قال تعالى أيضا في تفسير البناء: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنة هي القصعة الكبيرة التي يؤكل فيها، كالجواب. الجابية هي المكان الواسع المنخفض، كما قيل: خطبنا عمر بالجابية، وكما يقال: جابية أو غوطة دمشق ونحو ذلك. الشاهد أن الجابية المكان العظيم المتسع. فكانت الجفنة التي تصنعها الشياطين لسليمان عليه السلام كي يوضع فيها الطعام، كانت الجفنة من كبارها واتساعها كالجابية. فعلى ذلك نقول إن قوله تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، العمل الذي دون ذلك البناء، لقوله تعالى والشياطين كل بناء وغواص. والبناء أيضا مفسر بآيات أخرى يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحاريب صدور المجالس والأماكن الفسيحة العظيمة، ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات أي ثوابت لا تتحرك لعظمها عمل آل داود شكرا. أمن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، دون ذلك الدون هنا بمعنى غير، فكلمة دون أحيانا تأتي بمعنى أقل، فلان دون المستوى بمعنى فلان أقل من المستوى، وأحيانا تأتي كلمة دون بمعنى غير، فمنه قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي هناك أعمال لم يعملوها سيعملوها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال تعالى في كتابه الكريم ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قيل الحافظين الكاتبين لأعمالهم المراقبين لهم المطلعين عليهم. وأيوب إذ نادى ربه، أي واذكر أيوب عليه السلام إذ نادى ربه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتنوعت الابتلاءات كما ترون، ابتلاء لنبي الله نوح بتكذيب قومه له ووصفهم له بالجنون والخبل، وانتقال إلى ابتلاء إبراهيم عليه السلام وقد تقدم، ومنه الأمر بذبح ولده فهو ابتلاء شديد، وإلقائه في النار ابتلاء شديد أيضا بل أشد، وانتقال إلى داود وسليمان وهو ابتلاء بالسراء، وابتلاء سليمان بالسراء، ثم عود على أيوب وابتلائه عليه السلام بالمرض. فالدنيا لا تطيب لأحد ولا تمضي لأحد وفق ما يريد، بل لا بد فيها من ابتلاء ولا بد فيها من اختبار. ولقد قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، ومن معانيها لتمرن بكم الأحوال حالا بعد حال، فحال ضحك يعقبه حال بكاء، حال بكاء يعقبه حال ضحك، حال صحة يعقبها مرض، حال مرض تعقبه صحة، حال حزن يعقبه سرور، سرور يعقبه حزن. صدق الله إذ قال وأنه هو أضحك وأبكى. فلا تظن أن الدنيا تمر لأحد وفق ما يريد هذا الشخص، إنما وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى ما قد سمعتم لتركبن طبقا عن طبق، وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة، فلا يكاد يسلم من أمر حتى يأتيه أمر آخر. قال تعالى ذكره وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أصابني الضر، فيه جواز بث الشكوى لله سبحانه وتعالى بل مشروعية ذلك. أما الوارد عن الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أو كان سيلقى فيها، فأتاه جبريل فقال يا خليل الرحمن ألك حاجة؟ قال أما منك فلا. قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، فهذا لا يصح، والأصوب الدعاء والأصوب الرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فريق من أهل العلم شكى حاله إلى الله وعقب ذلك بأسمائه الحسنى, تذكير بأسمائه الحسنى, وأنت أرحم الراحمين, رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحديث وضح ذلك وقد تقدم. ففيه أن أيوب عليه السلام, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه يعودانه, فلما طال عليهم الأمد قال أحدهما لصاحبه ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال له لماذا؟ قال يا أخي يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى, لعله ارتكب شيئا لا نعلمه. فذهب ابن العم إلى أيوب فأخبره بذلك, فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا فقال الله أعلم بما تقولان, لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال فأكره أن يذكر أو أن يحلف أحدهما بالله كاذبا, فأذهب أجيء بمال مالي أدفعه إليه حتى لا يذكر اسم الله في باطل. ودعا ربه فخرج مع زوجته الوفية البارة لقضاء حاجته وكان حييا, فتركها في مكان وابتعد عنها. فلما ذهب لقضاء حاجته أوحى الله إليه أن اضرب برجلك, اضرب الأرض برجلك, فضربها برجله. قال الله له هذا مغتسل بارد, يعني اغتسل منه. فاغتسل فذهب كل داء في جلده. قال تعالى وشراب, أي اشرب منه, فشرب فذهب كل داء في جوفه فعاد أجمل ما كان وأصح ما كان. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه وطفق يجمع في ثوبه, فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فملأ أندرين ورجع إلى زوجته وقد أغناه الله وعافاه الله لم تعرفه, فسألته إذ قدم يا عبد الله, أي عبد الله, أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ فإنه قد ذهب لقضاء حاجته وتأخر وشق علي تأخره. فقال لها أنا أيوب. قالت اتق الله, لا تسخر مني, لا تهزأ بي. قال أنا أيوب وأخبرها الخبر. لما قالت له والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا, فأخبرها الخبر. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه, أي دعا ربه, أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين, فاستجبنا له, أي فأجبناه, فكشفنا ما به من ضر, فالذي يكشف الضر هو الله. وآتيناه أهله ومثلهم معهم, قيل رزق بذرية كثيرة بعد ذلك, رحمة من عندنا وذكرى للعابدين, أي وجعلنا قصته ذكرى للعباد يتذكرونها كي لا ييأس مريض من رحمة الله ولا ييأس مبتلى من العافية. فلا تيأس أبدا ولا تقنط من رحمة الله, فقد جعل الله قصته ذكرى للعابدين. قال تعالى وإسماعيل وإدريس, وذا الكفل كل من الصابرين، أي اذكرهم وليكونوا منك على بال. أما صبر إسماعيل فقد اتضح بقوله لما قال له الخليل عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصبر على التكاليف الشرعية وطرح بالفعل للجبين، وتناول الخليل المدية كي يذبحه، ولكن الله عز وجل فداه بذبح عظيم. فأي صبر أكبر من هذا؟ وأي استسلام أقوى من هذا؟ فاذكر هؤلاء الأفاضل المباركين إسماعيل وإدريس وذا الكفل. أما إدريس فلم يثبت فيه شيء في السنة، إلا أن النبي رآه صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في السماوات وفي الكتاب العزيز: ورفعناه مكانا عليا. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فمن العلماء من قال إنه رفع مكانا عليا وقبضت روحه هنالك، فهو هنالك، لكن الله أعلم بوجه الصواب من ذلك. أما ذو الكفل فحاصله أنه من الصابرين والصالحين، لكن من هو؟ كما قال تعالى في شأن الرسل عليهم السلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فأجمل القول في شأن ذي الكفل. أما الحديث الضعيف الذي فيه أن الكفل من بني إسرائيل كان لا يتورع عن ذنب فعله، وكان إذا فعل ذنبا أو كانوا إذا فعلوا ذنبا كتب على بابهم هذا الذنب، فجاءته امرأة وكان رجلا، أعني الكفل لم يكن رجلا صالحا غير ذي الكفل هذا، لم يكن رجلا صالحا، فجاءته امرأة تستقرضه مالا فأبى أن يعطيه إلا أن تمكنه من نفسها، فأمكنته من نفسها، فلكن لما ذكرته قام عنها فمات من ليلته. فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر للكفل من بني إسرائيل. فذاك حديث ضعيف وليس هو ذو الكفل المذكور هنا، والله أعلم. وإسماعيل، أي أذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين تحلى بأخلاقهم، فمن أخلاقهم الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الطاعة وعدم الانفكاك عنها، الصبر على الإيمان والإسلام حتى الممات، الصبر كذلك عن المعاصي بمعنى الامتناع عنها. قال: وأدخلناهم في رحمتنا. قال العلماء: المراد بالرحمة الجنة هنا، أي في جنتنا التي نرحم بها العباد. ففي الحديث أن الله قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. ومن العلماء من قال إن المراد بالرحمة النبوة، وهذا وارد، يختص برحمته من يشاء، أي بنبوته من يشاء. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنوني، أي واذكر ذنون، واذكر صاحب الحوت، ليكن منك يونس على بال. وذنوني، النون الحوت، وذنوني هو يونس عليه السلام. اذكره إذ ذهب مغاضبا، دعا قومه سنوات طويلة فلم يستجب له واحد منهم، لم يستجب له أي شخص منهم، فخرج من هذه البلدة، خرج ولم يأذن الله له في الخروج، خرج ظانا أن الله لن يضيق عليه، أن الله لن يضيق عليه، هكذا ظن. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، ظن أننا لن نضيق عليه، ولكن ضيقنا عليه لكونه خرج بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. وأقول هنا أمر قد تظن لصلاحك أنك تفعل ذنبا ولا تعاقب لكونك تفعل حسنات كثيرة، ولكن قد تأتي المؤاخذة، وقد تأتي وشديدة، تأتي المؤاخذة وتأتي شديدة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهم من البلاء ما نزل يوم أحد لعصيان فريق منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات في أماكنهم. قال: نبتعد كثيرا، فالأبوان الكريمان آدم وحواء عليهما السلام أخرجا من الجنة بمعصية، أخذ مؤاخذة شديدة، وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، وتبدلت عليهما الأحوال بسبب المعصية. فلا تظن أنك لا تؤاخذ لكونك صالح، بل عليك أن تحذر من غضب الله، فإن ستر فهو أهل لأن يستر، وإن عاقب فهو عدل سبحانه وتعالى، ليس بظلام للعبيد. فإياك أن تعصي ربك مستهينا. فذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر نضيق. ومنه: أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، فظن أن لن نقدر عليه فضيقنا عليه وأودعناه في سجن موحش مظلم ليس كمثله سجن. فعلى لحظة يموت في سجن بطن حوت في قاع البحار في ظلمات الليل البهيم. خرج عليه السلام كما لا يخفى عليكم مغاضبا قومه بدون إذن من الله له بالخروج، دون أن يأذن الله له بالخروج. فخرج متيمما البحر، أشار إلى سفينة فجنحت، فحملته السفينة وسارت به وبهم إلى حيث يشاء الله، فلعبت بهم الأمواج، والذي يحرك الأمواج هو الله، لعبت بهم لعبا شديدا، وهم لا يدرون لماذا تحركت الأمواج، لا يدرون ما الحكمة من وراء حركتها، لكن الله يعلم. واشتدت الأمواج وضربت السفينة يمينا وشمالا وأردتها خفضا ورفعا، حولت أمورها، فألقوا المتاع، كل معه شيء من المتاع يلقيه في البحر. الذي أتى بحقيبة فيها متاع أو هدايا لأقربائه، كل هذا يلقى في البحر، ولم تهدئ الأمواج. فثم أمر يريده الله سبحانه وتعالى خفي على الركاب، لكن لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فاقتروا على أن يلقوا واحدا، ولم يجنحوا إلى ظلم واحد، لم يلقوا أحدا منهم عنوة، بل اقترعوا. فجاءت القرعة على يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، كان من الملقين في اليم. الكل يتعجب: أما أتت القرعة إلا على هذا الرجل الصالح الذي ظاهره الصلاح؟ لكن ربنا يعلم ماذا سيكون. فجاءت القرعة إليه، فالذي سخر الأمواج وحرك هو الله، والذي جعل القرعة ترسو على يونس هو الله سبحانه وتعالى. وفي الحال وعلى التوي والفور جاء حوت يمخر البحر، فلم يتركه لحظة فالتهمه دون أن يصاب بالغرق. قبل أن يصاب بالغرق التهمه ولم تصبه أسنان هذا الحوت الضخم العظيم، أو دعه في مكان، وكما قال العلماء أوحى الله إلى الحوت ألهمه، هذا ليس برزق لك أنت أو بطنك له، فقط سجن إلى زمن ألهم الله ذلك الإلهام. قال سبحانه: فالتقمه الحوت وهو مليم، أخذه الحوت وغاص به في قاع البحر، هنالك تراكمت عليه الظلمات، ظلمة الليل البهيم مع ظلمة بطن الحوت مع ظلمة قاع البحر مع ظلمة قاع البحر. قال تعالى: فنادى في الظلمات، أي نداء هذا الذي نادى به؟ لعل مكروبا أن ينادي به فيستجيب الله سبحانه وتعالى له: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، نادى بكلمة التوحيد أولا: لا إله إلا أنت، سبحانك تنزهت عن الشريك والند والمثيل، تنزهت عن أن يحدث شيء في الكون بغير أمرك، سبحانك أعترف بذنبي، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي بخروجي من هذه البلدة عن غير إذنك يا رب، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، حقا كان غما، وكذلك ننجي المؤمنين، أي وإن جاءنا له ليس خاصا به، فكل مؤمن ننجيه من الكربات، كل مؤمن ننجيه من المضائق، كل مؤمن ننجيه من الكروب. وفي الآية الأخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال العلماء: فلولا أنه كان من المصلين في حال رخاء للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. لذا قال العلماء: إن صنائع المعروف وقت الرخاء تقيق في الكربات إن شاء الله، فاجتهد في رخائك أن تعمل صالحا، إذا جاءت كربة أو جاء بلاء توسلت إلى الله بما كان من أمرك في حال الرخاء. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ليس هو وحده الذي ننجيه بل ننجي عموم المؤمنين. قال تعالى: وانتقل الحديث عن ابتلاء آخر لنبي الله زكريا، لنبي الله زكريا عليه السلام، إذ كانت امرأته عاقر، والذي لم يرزق بالولد يكون تواقا إلى الولد، يكون مشتهيا للولد، فطيلة أكثر حياته لم يرزق بالولد. قال تعالى: وزكريا أي اذكره ليكن منك أيضا على بال، وليكن من عباد الله على بال، إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا. سبحان الله، كانوا بشرا فهو نبي كريم، نبي كريم، ومع ذلك يجري فيه ما يجري في البشر، فقال: ربي، أي يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة كانت عاقرا عقيما فأصلحها الله، وقيل كان في لسانها شيء فأصلحها الله سبحانه وتعالى، فأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، فلا ييأس أبد شخص من رحمة الله، فالذي يرزق بالولد هو الله. وقد رزق ربنا خليله إبراهيم على الكبر، على الكبر، كما قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال سبحانه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم قال تعالى مبينا أمر الأنبياء عموما، وأن هذا الأمر ينبغي أن نسير عليه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا شأنهم، هذا شأنهم، يسارعون في الخيرات، هذا شأنهم، لا يسارعون في الغيبة والنميمة والطعن في الأعراض، ولا يسارعون في الاختلاسات والابتزازات، ولا يسارعون في الظلم، كلا، بل يسارعون في الخيرات، يبحثون عن الخيرات لفعلها، ويسابق بعضهم بعضا إليها، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات دعاء، يدعوننا رغبا ورهبا، فمع أعمال البر يسارعون في الخيرات، مع أعمال البر دعاء، فلذا استحب العلماء الدعاء مع الأعمال الصالحة، فوأنت تصلي ادعو، وأنت ساجد ادعو، بعد الصلاة ادعو، وأنت تتلو القرآن ادعو. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، وهذا في صلاة الليل. فمع المسارعة في الخيرات أكثر من الدعاء. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما على عبد الله بن مسعود ذات ليلة وهو قائم يصلي، وصوته عذب بالقرآن، طري بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى، أي اسأل يعطيك الله ما تريد، أي وأنت تقرأ وتصلي اسأل يعطيك الله ما تريد، سل تعطى، سل تعطى. فغدا أبو بكر وعمر كل على فراد يسأل ابن مسعود: بماذا دعوت البارحة يا ابن مسعود؟ فإن النبي قال: سل تعطى، سل تعطى. قال: كنت أقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. سألاه ليتعلم هذا الدعاء فيعملان به، فيعملان به. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وبها استدل الجمهور القائلون باستحباب الدعاء بعد الصلاة. وفي الحديث: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال تعالى: وكانوا لنا خاشعين، خاضعين، ومنا خائفين، ومنا وجلين، لنا سامعين مطيعين، ومنا خائفين، ولنا أيضا قانتين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ولا تنسى النساء، فيذكر الله الخلق بالصديقة الكريمة مريم عليها السلام. قال تعالى: والتي أحصنت فرجها، واذكر التي أحصنت فرجها، وذكر بالتي أحصنت فرجها، بالتي تعففت عن الحرام في وقت انتشر فيه البغاء في الإسرائيليات، وانتشر فيه التبرج في الأوساط الإسرائيلية، ولكنها حفظت نفسها وتعففت عن الحرام وأطاعت ربها، والتي أحصنت فرجها. فماذا كان؟ فنفخنا فيها من روحنا، نفخ جبريل في فتحة درعها، فتحة الثوب، فتسربت النفخة إلى محل الولادة، فنفخنا فيها من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وهنا قال تعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين، دلالة على قدرتنا على خلق، على إيجاد مولود بلا أب. قال تعالى: وجعلناها وابنها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة. قيل: إن هذه ملتكم ملة واحدة. فالأمة قد تطلق على الملة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وهنا: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقيل: المراد جماعة واحدة على التوحيد، على التوحيد خطوة واحد، لا تشرك بالله شيئا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لا تعبدوا أحدا سواي، لا تخضعوا لأحد سواي، لا تسمعوا وتطيعوا إلا لا تسمعوا وتطيعوا أحدا أمر يخالف أمري، قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون. ولكن هل امتثلت الأمم أمر خالقها وأمر باريها سبحانه؟ هل امتثلت أمر الله وأنا ربكم فاعبدون؟ كلا ما امتثلت الأمم، بل قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفوا فيما بينهم، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من سمع وأطاع ومنهم من تمرد وعصى، فتقطعوا أمرهم بينهم، اختلفوا وحادوا عن نهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فتقطعوا أمرهم بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم، كل إلينا راجعون، جميعهم راجع إلينا وسنحاسبه على ما صنع، كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات هو مؤمن. تذكير لأهل الإيمان أن يواصلوا العمل الصالح مع إيمان بالله، وهما شرط العمل المتقبل، أن يكون صالحا صوابا موافقا للكتاب والسنة، وأن يكون عامله مخلصا فيه لله لا يرائي أحدا بعمله. قال تعالى ومن يعمل، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فربنا لا يجحد أعمال عباده بل يشكرها لهم، واسمه الشكور، وكم من آية فيها ذلك. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فربنا لا يجحد معروف عباده ولا ينكر لعباده معروفهم، بل يحفظه لهم ويدخره لهم، بل ويشكرهم عليه، بل ويشكرهم عليه. ألم تروا أن المرأة البغي التي خرجت ذات يوم، امرأة بغي والعياذ بالله عملها البغاء، فمرت على كلب يلهث من العطش فنزعت موقها وسقت الكلب فغفر الله لها، فالله سبحانه يشكر للخلق معروفهم، وهو الغني سبحانه عن خلقه، ولكنه شكور وشاكر سبحانه وتعالى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، أي ربنا لن يكفر لك سعيك يا عبد الله، لن يكفر لك عملك، فهذا يدعوك إلى البذل ويدعوك إلى العمل. قال تعالى فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، أعمالك مكتوبة ومحفوظة، وإن كان ربنا لا يضل ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي اعملوا يا أهل الإيمان، اعملوا أعمالا صالحة، فإذا متم فلن ترجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، إذا متم فلن تستطيعوا الاستدراك، ولن تستطيعوا أن تقولوا يا ليتنا نرجع فنعمل صالحا، وإن قاله قائل لن يتقبل منه. فقوله وحرام على قرية أهلكناها، أي وممنوع، الحرام هنا بمعنى الممنوع، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ألا هنا صلة لتأكيد الكلام، أي حرام على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا مرة ثانية بعد إهلاكها. فالمعنى اعمل يا ابن آدم، اجتهد، فالله يشكر لك فضلك ويشكر لك معروفك ويكتب لك عملك، فإنك إذا مت لن ترجع إلى الدنيا مرة ثانية للعمل، فاجتهد إذن في العمل، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فإن قال قائل: وهل من مثال لمجيء لا كصلة أو لتأكيد الكلام وتقويته؟ فالجواب نعم، ومنه: يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد. وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، فالمعنى ليعلم. قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي والحياة مستمرة، الدنيا مستمرة كائنة إلى أن تخرج يأجوج ومأجوج من سدها المضروب عليها. فإذا خرجت من سدها المضروب عليها فحينئذ اقتربت الساعة، اقترب الوعد الحق. فمسيرة الحياة ماضية، مسيرة الحياة ماضية، حياة البشر عموما، وإلا حياة كل شخص تنقضي بانقضاء أجله، لكن مسيرة الدنيا ماضية إلى أن تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيزيلون السد الذي صنعه ذو القرنين فيخرجون. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون كما وصف الله من كل حدب ينسلون، فلا يمرون بقوم إلا أبادوهم، ويمرون بالنهر مليئا بالماء صباحا فلا يأتي المساء إلا وقد جف النهر شربوه كله. وعيسى عليه السلام موجود آنذاك، فيقول الله للمسيح عيسى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، جنب المؤمنين إلى طور سيناء. فيحرز عيسى عليه السلام المؤمنين إلى الطور، ويجأر هو والمؤمنون إلى الله أن يهلك يأجوج ومأجوج. أما يأجوج ومأجوج فكما وصفهم ربنا من كل حدب ينسلون، من كل مكان مرتفع يأتون أمما يبيدون كل من يقابلهم، هكذا قال العلماء، حتى إنهم إذا انتهوا من قتل أهل الأرض يقولون: فرغنا من أهل الأرض نتجه لقتل أهل السماء، فيضربون رماحهم إلى السماء ونشابهم إلى السماء، فترجع السهام كفتنة من الله يفتنهم بها مخضوبة دما، فيقولون: إذا نحن الآن نقتل أهل السماء، فيستمرون في ذلك. وعيسى عليه السلام لم يبرز لقتالهم، فقد أخبره الله بالوحي: لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد على قتالهم، فيموتون جميعا بدعاء بسبب دعاء عيسى عليه السلام، يموتون جميعا في ليلة واحدة، يصبحون غرثا تمتلئ الأرض من نتنهم ودهمهم، وتتلوث الأرض بنتنهم، فيجأر المسيح عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى ربهم عز وجل أن يذهب هذه الريح بما فيها من نتن، ويذهب هذه الجثث، فتأتي ريح تحملهم إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، ويخرج المسيح بمن معه. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. إذا كان ذلك فالساعة على الأبواب، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شاخصة أبصار الذين كفروا، مركزة، شاخصة لا تغمض، شاخصة أبصار الذين كفروا، يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فيقال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم لا واردون. أنتم لها واردون. قال فريق من أهل العلم: قد كان رجل يقال له ابن الزبعري، كلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وتلا على الصحابة القرآن، يأتي ابن الزبعري هذا بعد مجلس رسول الله ينشئ مجلسا آخر للتشويش على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيبوء بالهزيمة والفشل. فجاء يوم وقال: وبعد نزول هذه الآيات لأغلبن محمدا، إنه يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم، أنتم لها واردون. فاليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح، وخزاعة تعبد الملائكة، فهل الملائكة والمسيح وعزير من أهل النار؟ فنزلت الآية التي بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطبها، كما قال تعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فمن العلماء من قال: إنكم وما، ما لغير العاقل، والمراد بها الأصنام والأحجار، بدليل قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والتحرير يقتضي أن سواء كانت جمادات أو شخص من البشر عبد وأحب أن يعبده الناس ولم يكره ذلك بالادعاء الإلهية، داخل أيضا في المذكورات، وإن كان القول بالتغليب له وجه والله أعلم. أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير، الزفرات معروفة، وهي ضد الشهيق، فالشهيق استنشاق الهواء بشدة، والزفير الزفرة القوية التي تخرج من الممتلئ هما وغما. قال: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. والزفير عن بعد يراه الرأي، يسمعه السامع، عفوا، يسمعه السامع. قال تعالى: وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يسمعون زفرات النار عن بعد والعياذ بالله.